وأما النفس الأمارة بالسوء فهي موطن الخطورة، ولذلك قيل لها أمارة، وهذه صيغة مبالغة تدل على شدة أمرها بالسوء وكثرته. هذا النوع من الأنفس ينبغي الحذر منه كثيرا، لأنه يوافق طبيعة النفس الأمر بالسوء، لأن النفس هي مقر السوء وهي مقر الشرور. وثانيا، هذه النفس امتحان للمؤمن، فالله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن بالنفس الأمارة بالسوء ويكرمه بالنفس المطمئنة. والأمر الثالث، هناك صراع يذكره ابن القيم رحمه الله بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، وكل واحد من أجنحة هذا الصراع له جنوده. فالنفس المطمئنة جعل الله سبحانه وتعالى الملك هو قرينها وهو صاحبها، ويقذف هذا الملك الحق في هذه النفس المطمئنة ويزجرها عن الباطل ويلومها عليه ويريها الباطل بصورة الباطل الحقيقي فيحذف الزخارف، ويريها الحق بصورة الحق الحقيقية، ويمدها أيضا الملك بعدة أعمال، القرآن والذكر وأعمال البر والخير والصالحات وغير ذلك. وكلما شكرت هذه النفس المطمئنة، كلما شكرت الله، زادها الله مددا من عنده بملائكة تؤيدها، ولهذا تقترب منها الملائكة وتبتعد عنها الشياطين. وجعل الله سبحانه وتعالى أقوى جنودها الإيمان واليقين وأعمال الجوارح كالصلوات والنفقة والصدقات والبر والخير، وأعمال القلب كالإخلاص والتوبة والمحاسبة وغير ذلك. فهذا جانب النفس المطمئنة. في جانب النفس الأمارة جعل الله لها الشيطان هو وليها، مثل ما المطمئنة جعل الملك، في النفس الأمارة جعل الشيطان هو وليها، فيقوم الشيطان ويقذف فيها الباطل ويزينه ويمدها بأعمال الفساد والإفساد وأمراض القلوب. وأقوى جندي لهذه النفس الأمارة الهوى، كما أن أقوى جندي للنفس المطمئنة الإيمان، في النفس الأمارة أقوى جنودها الهوى، وهو الذي يدخل الشيطان من طريقها، من طريق الهوى على هذه النفس. والحرب بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة هذا في أنفسنا، ولهذا ينبغي أن نفقه المعركة النفسية عندنا. فما جاءنا من بذرة خير ومن خاطرة خير ومن فعل خير فإنما هو في جانب النفس المطمئنة الموجودة عندنا، وما جاءنا من بذرة شر أو تفكير بشر أو فساد أو شك أو غير ذلك فإنما هو في جانب النفس الأمارة، وكلها موجودة عندنا، لكن أيهما الذي يغلب بناء على المعركة ونتائج المعركة. ومن عجيب النفس الأمارة أنها تأمر صاحبها بالسوء، فإذا ما أطاعها لأنه من أهل النفس المطمئنة، فالعجيب أنها تحاول أن تشغب عليه أعمال النفس المطمئنة. فإذا عملت النفس المطمئنة عملا صالحا كالصلاة أو البر أو الصدقة، تحاول هذه النفس الأمارة بالسوء أن تشغب عليه، فإما أنها تحاول صرفه عن الخشوع أو عن الإخلاص أو إرادة غير الله أو التعلق بغير الله أو غير ذلك من الأشياء. وأحيانا أيضا العجيب من هذه النفس الأمارة أنها عندها أعمال تضاهي أعمال النفس المطمئنة. فمثلا من أعمال النفس المطمئنة الخشوع، فالنفس الأمارة تحاول أن تعطي صاحبها نوعا من الخشوع وهو خشوع النفاق. ومن أعمال النفس المطمئنة مثلا الرجاء، رجاء الله بالأعمال الصالحة وإحسان الظن به. فالنفس الأمارة تحاول أن تخرج أيضا عملا من مثل الرجاء، فتخرج التمني والأماني. فكل عمل عندنا أمرتنا به أنفسنا المطمئنة تحاول النفس الأمارة أن تأتي بمثله حتى ننشغل به وننصرف إليه، لأنه أسهل على أنفسنا من مما تأمرنا به النفس المطمئنة. فالحرب صراع، فالحرب سجال بين أنفسنا المطمئنة وأنفسنا الأمارة، وهي كلها في النفس واحدة، وأيهما الذي يغلب بناء على ما يوفقك الله به. فأنت الذي تستطيع بعد توفيق الله تقريب الملائكة منك وتقوية النفس المطمئنة، أو لا قدر الله النوع الثاني تقريب الشياطين من الإنسان.